عليك الشبكة يقول: ما حكم الصلاة خلف إمام يطعن في بلاد الحرمين ويتكلم في آل سعود ويقول أنهم آل سلول؟ هذه المقولة خبيثة وفيها تكفير بين، ولا تصدر إلا من خبيث القلب بعيد عن أهل السنة والجماعة وولاة الأمر المسلمون. خير في البلاد مهما كان الحال، يسعى إلى صلاحهم بالدعاء لهم والنصيحة الشرعية بالطريقة الصحيحة، لكن والله إن وجودهم خير مهما كان حالهم، وإن الشر في فقدهم. وقد ذاق المسلمون في بعض البلدان أنواع الأذى والشر بعدما أسقطوا حاكمهم فيما أسموه الربيع العربي، وهو الشر الذي أصاب بعض البلدان والذي سعى فيه وخطط له أعداء الإسلام وبعض المبتدعة من المسلمين. فكيف بشامتهم في هذا الزمان؟ حكام هذا البلد الذين هم منا، شأنهم كشأننا، يصلون كما نصلي ويقرؤون القرآن كما نقرأ ويتصدقون أكثر من صدقاتنا ويهتمون بأمر المسلمين، وهم أبناء زمانهم كما أننا أبناء زماننا، نخطئ ونصيب ونطيع ونعصي. ولكن أشهد الله ومن حضرنا من عباد الله الصالحين أني لا أعلم على الأرض خيرا منهم من جهة الحكام، وأرجو أن يكون في حكام المسلمين خير. فالذين يسلطون ألسنتهم على حكام هذا البلد نعلم يقينا أنهم مبتدعة أو مشترون من أعداء المسلمين، لا نشك في هذا مقدار أنملة. والواجب على من نصح لنفسه أن يتقي الله في المسلمين حكاما ومحكومين، وأن يلزم شرع الله في معاملة خلق الله، ولا يأتي إلى الناس إلا ما أذن الله عز وجل به. ومن ذلك معاملة حكام المسلمين ووصف حكام المسلمين والكلام عن حكام المسلمين. فهذا الذي يطلق هذا الكلام هذا مبتدع ومن التكفيريين الذين ابتلى الله بهم الأمة في هذا الزمان. قد تراهم فتحتقر صلاتك إلى صلاتهم وقراءتك إلى قراءتهم، ولكن قلوبهم سوداء مظلمة ما استنارت بنور السنة ولا الاستقامة على دين الله عز وجل على ما يريد الله. فلا تجاوز تلاوتهم القرآن تراقيهم ولا ينتفعون بها ولا تستنير قلوبهم بها، بل تجدهم غلاظ القلوب جفاة يسلطون شرهم على المسلمين حكاما ومحكومين. فهذا مبتدع، وحكم الصلاة خلفه هي حكم الصلاة خلف المبتدع التي بيناها وشرحناها في دليل الطالب.